وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. يا إخواني وأخواتي، بمجرد أن نسمع هذه الحكاية المخيفة في هذه الآيات الكريمة يتبادر السؤال: ما هو ذنب هذا العاثر العاصي الذي آل به إلى هذا المآل الوبيل وإلى هذا المصير المفزع، فخسفنا به وبداره الأرض والعياذ بالله؟ ما كان له من دون الله من أولياء ولا من نصراء. أيها الإخوة، ما هو ذنبه؟ ذنبه أيها الإخوة والأخوات العجب. كان من المعجبين، كان معجبا برأيه، كان معجبا بفطانته وزكانته وذكائه وحسن احتياله وتدبيره، كان معجبا بماله ونشبه وغناه وثرائه. إنه العجب والعياذ بالله تبارك وتعالى، الذي حذر الله منه أولياء وفي مقدمهم السيد الأكمل والإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، حين قال له مولاه: ولا تمنن تستكثر. قال قتادة: أي لا تدل بعملك، لا تكن من المدلين، لا تكن من المعجبين. الآية تقول: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لم يقل: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ليست من قبيل أيها الإخوة لا تعطي تستزد مجزومة، أي لا تعطي ينهاه عن العطية بقصد طلب المزيد، لا، ليست من هذا القبيل، إنما من قبيل: لا تمدح لتمدح، لا تمدح يمدحك الناس، أي تطلب أن يمدحك الناس، لذلك جاءت غير مجزومة أيها الإخوة. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولذلك هذا هو الوجه الأسد والأصح في تأويلها: لا تمنن بما أعطيت تستكثر، أي تعد ما أعطيته كثيرا، وليس تطلب المزيد والكثير لقاء ما أعطيت، لا، ليس هذا المعنى نحويا، وإنما لا تعد ما أعطيت كثيرا، لا ينبغي أن تراه كثيرا، لا تدل بعملك، كل ما تفعله هو من هبة الله، من منائح الله تبارك وتعالى، كل ما تتقرب به إلى الله هو قليل. هذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف بأشكالنا، كيف بأمثالنا؟ نهاهم عن هذا: ولا تمنن تستكثر. السين والتاء هنا للعد، كما يقول النحاة، السين والتاء في تستكثر للعد، أي عاده، أي تعده كثيرا، ليس كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البزار أيها الإخوة وغيره كالبيهقي في الشعب، يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد. لو لم تذنبوا، يريد عليه الصلاة والسلام أي لو أنكم بقيتم وظللتم بلا ذنوب وبلا معاص أيها الإخوة والأخوات، لخشيت عليكم مع طاعتكم والتزامكم هذه الطاعات ما هو أشد من ماذا؟ من الذنوب. ما هو يا رسول الله؟ قال العجب. العجب أن تعجب بنفسك، قل أنا ممتاز، أنا بخير، الحمد لله، أنا لي مقام، أنا محفوظ، أنا منظور إلي بنظر الرحمة، الله له في شأن، وربما له لدي سر. تعجب بنفسك أيها الإخوة والأخوات. العجب والإدلال والكبر والغرور ألقاب وأسماء وضعت إزاء مسميات ومدلولات متشاكلة متقاربة متداخلة. كثير من الناس لا يحسن يميز حتى مجرد تمييز بينها. ما الفرق بين العجب والغرور؟ ما الفرق بين العجب والإدلال؟ ما الفرق بين الغرور أو العجب أو الإدلال وبين الكبر من جهة أخرى؟ حتى وجدنا بعض الأئمة العظماء رضي الله تعالى عنهم في كتاباتهم لا يفرقون، يذكرون ما هو حقيق بعنوان الغرور على أنه من العجب، وما هو من الكبر على أنه من العجب، والعكس. وهذا من عدم التفريق. إمامنا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قدس الله سره الكريم وأعلى مقامه في دار التهاني له تمييزات دقيقة قد يناقش في بعضها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولنبدأ أيها الإخوة بتخليص وتلخيص ما ذكره رضوان الله تعالى عليه. باختصار، العجب هو خلق باطن أولا قبل أن يكون سلوكا ظاهرا. العجب هو خلق باطن لا يقتضي أيها الإخوة المقارنة والمقايسة، فيتصور المرء معجبا والعياذ بالله، إما بعقله وإما برأيه وإما بجماله وإما بماله وإما بنسبه وإما وإما وإما، ولو كان في جزيرة مفردة معتزلا أيها الإخوة مفردا من الناس ليس معه أحد، يتصور أن يكون معجبا وهو وحده. لكن المتكبر لا يتصور أن يكون متكبرا إلا بماذا؟ إلا بالمقارنة وبالقياس. لا بد أن يكون إيه؟ بالقياس إلى الآخرين، مع الآخرين. أما أن يكون وحده ويقال إنه متكبر هذا غير وارد، لكن يمكن أن يكون وحده ويكون معجبا والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم يمكن أن يكون، لأنه خلق باطن. الكبر أيضا خلق باطن، لكن لا بد إيه؟ لا بد من متكبر ومتكبر عليه وما به التكبر، لذلك يقتضي طرفا آخر، يقتضي طرفا آخر. المعجب قد يكون معجبا وعليه الخلقان، جمع خلق المحركة من خلق الثوب ككرمة إذا بلي ورث وتقطع، عليه الخلقان أي عليه الثياب المقطعة الرثة البالية، أنت تراه هكذا ولا يتكلم ولا يكون بائيا ولا مزهوا ولا مادحا أو مداحا لنفسه، ساكتا وهو معجب، يكون معجبا، هو عند نفسه على خير، هو عند نفسه أيها الإخوة في حد الغناء في حد الكفاية. ولذلك هذا قد تبدر منه بعض السلوكات أيها الإخوة السلبية وليست الإيجابية، ليست أشياء يعملها وإنما ينكف عن أشياء يعملها غيره. مثل ماذا؟ أقل ذلك فيما نبه عليه الإمام الجليل ابن حزم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأخلاق والسير أيها الإخوة، أقل ذلك أن يتوقر عن الضحك في مواطن الضحك، الناس يضحكون، هناك من أطلق متوعينا الجلاس أو الجلساء كلهم ضحكوا إلا هو يتوقر عن الضحك، لا معجب بنفسه يرى نفسه شيئا مختلفا ولا يضحك، يتوقر يقول ابن حزم عن الحركات الخفيفة، بعض الناس يعمل حركات يعني وكذا، هو لا يفعل هذا، ويتوقر عن الكلام إلا فيما لا بد منه. طبعا إنما الأعمال بالنيات، قد يكون له نية في ذلك أيها الإخوة، قد يكون محزونا مسكونا بالحزن بالهم الأخروي إلى آخره، هذا شيء آخر، فهذا من أهل الله. أما إن فعل ذلك أيها الإخوة لمعنى يلحظه في نفسه ومزية عند نفسه دون أن يبجع على الآخرين فهذا هو العجب. يقول ابن حزم هذا أقله، قد ينجر إلى مدح النفس أيها الإخوة، وهنا يتداخل العجب مع الكبر. كل متكبر معجب وليس بالضرورة كل معجب إيه؟ متكبرا، لكن كل متكبر معجب. ولذلك الأصل الذي يتفرع منه الكبر ما هو؟ العجب. فإذا لم يعالج هذا الداء الوبي والعياذ بالله المهلك تولد منه على صاحبه، تولد منه على صاحبه والعياذ بالله مهلكة ماذا؟ الكبر. ولن يدخل الجنة أو العياذ بالله من في قلبه مثقال حبة من خردل، في رواية أخرى مثقال ذرة من كبر. الكبرياء لله تبارك وتعالى، الكبرياء لله تبارك وتعالى. فقد يصبح مزهوا بنفسه، يمدح نفسه، يذكر مزاياه، ولكن إلى الآن هذا ليس حد العلو. بعض الصلحاء مدحوا أنفسهم، بعض الأنبياء إني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الأرض، ليس مجرد المدح ولا رؤية المزية أو الخصيصة هو حد العلو، لا. حتى نكون دقيقين وحتى لا نتورط في تصنيف عباد الله بسوء الظن وبخطأ الفكرة وقصورها أيها الإخوة، يقول مولانا أبو حامد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العبد إذا ما منح من نعم، هذا محصل كلامي ومعناه، العبد إذا ما منح من نعم أيها الإخوة أمام حالة من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون غير مطمئن إلى هذه النعمة، ومن لا يطمئن إلى النعمة إلا الأحمق يا أخواني وأخواتي. النعم كلها غادية ورايحة كالمال، تغدو وتروح، أليس كذلك؟ إن لم تسلب جملة واحدة سلبت فرادى، وإن لم تسلب بضربة واحدة سلبت بالتدرج. على الأقل يسلبها العمر والسن، يعلو سن الإنسان فيسلب بعض جماله، ويسلب أيها الإخوة بعض ذكائه، وبعض فطنته، وبعض قوته، وبعض خفته، وبعض وبعض، هكذا يسلب الأبعاد شيئا فشيئا. ومن نعمره؟ نركسه في الخلق حتى يعود ضعيفا زاويا لا حيلة له لا قوة فيه كابن يومه، حتى يعود كابن يومه. طبعا ومن نعمره فيسلب. فالنعم كلها غادية أي ورائحة. نسأل الله يثبت علينا نعمة الإيمان، هي أجل النعم، إلا أنها أيضا تتعرض للسلب. لا أحد يقول من آمن وحسن إيمانه صار معصوما والعياذ بالله من ماذا؟ من الحول بعد الكور، لا، ونعوذ بالله من الحول بعد الكور، لا. قد يسلب حتى الإيمان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قيل لدى جمهرة المفسرين رضوان الله تعالى عنهم أوتي الاسم الأعظم، وكان من قوم موسى أو في زمن موسى، يقال اسمه بلعم أو بلعام ابن باعورا، أوتي الاسم الأعظم ومات بعد ذلك ميتة كلب، أكرمهم الله وأعزكم، شبهه الله بالكلب، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، أي تشتد في أثره تطلب دركه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لهاثا وراء الدنيا والعياذ بالله والشهوات والأهواء والمغريات بعد أن أوتي الاسم الأعظم. فنعوذ بالله من سلب الإيمان ومن ضعف الإيمان ومن العجب والإذلال والكبر والغرور بالله، معان المتقاربة أيها الإخوة، معان المتقاربة. إذن فالمتكبر والعياذ بالله أيها الإخوة يقايس نفسه وتظهر منه دلائل وعلائم الكبر. سنعود إلى حالات العجب، هذا هو الفرق، تظهر منه، ولذلك يبجع على الناس، يبجع، يحتقرهم، يزدريهم أيها الإخوة، ربما يزدريهم لأنه ليس عندهم المال ما لدي، ليس عندهم العلم أو لم يحصل العلم ما حصل، ليس عندهم القوة والسلطان ما عنده، ليس عندهم الجمال والهيئة والعافية والصحة ما عنده، ليس لأخره، فيبجع عليهم ويتغطرس ويزدريهم بالفعل أيها الإخوة وبالحركة وباللفظ والعياذ بالله، بالسلب وبالإيجاب، هذا المتكبر. فنعوذ بالله كما قال الفاروق عمر رضوان الله تعالى من نفخة الكبر. الكبر له نفخة، ينتفخ الإنسان كالبالون والعياذ بالله، وهو بنادي مطرف بالون تحت أي ابتلاء بسيط من رب العالمين يعود إلى مقامه، طبعا يعود إلى مقامه أيها الإخوة. ابن حزم نفسه الذي ذكرته قبيل قليل حدث عن نفسه رضوان الله تعالى عليه، ومعروف من هو ابن حزم، الرجل يعني وافقه من وافق وخالفه من خالف، إلا أنهم اتفقوا على أنه من بواقع الدهر وعجائب الأزمان وليس الزمن، الأزمان سعة حفظ وسيلان ذهن وقلم أيها الإخوة، وذكاء وقوة عارضة وسرعة بديهة وكثرة تأليف وتصنيف، عجب من العجب رحمه الله تعالى. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يضرب به المثل، أمه ذاتها رضوان الله تعالى قالت له: يا بني أحمد، إياك وكذا وكذا وكذا، ومهما بلغت ما بلغت لن تكون كابن حزم، فاعتبر به. ابن حزم يضرب به المثل، شيء عجيب. قال: أصابتني علة فسلبتني كثيرا من قوة حفظي. في سير نبلاء الذهب، ابن حزم أصبح إماما يشار له بالبنان أيها الإخوة، ويهاب من مجرد ذكر اسمه بين العلماء والأئمة في سنتين. كان مشغولا بالأشعار وبالآداب والطرف أيها الإخوة. فدخل فصلى ركعتين في غير وقتهما، فقال أحد فقهاء المالكية في بلده، عفوا لم يصلي تحية المسجد، فقال له الفقيه: قم فصلي يا جاهل، قم فصلي يا جاهل. المهم جهله في ثلاث مسائل، فعزت عليه نفسه أيها الإخوة. لماذا يجهلون هذا؟ ما الذي عنده وما ليس عندي؟ قيل: عنده الفقه. قال: الفقه ماذا؟ قال: الفقه كذا كذا وأصول الفقه. فانقطع سنتين، ثم صار يناظر المالكية فلا يكاد يقوم له أحد، لم يتهيأ أن يقوم له بعد ذلك إلا واحد فقط، أبو الوليد الباجي قدس الله سره، إمام المالكية العلام العظيم الأصولي الفقيه منقطع النظير. نعم، قطعه في مناظرة أصولية الحمد لله وصلتنا وطبعت محققة أيها الإخوة، وإلا لا أحد يقوم لابن حزم. هذا ابن حزم يا حبيبي، ابن حزم في سنتين عنده دين عجيب، حضرة أسطورية، البحر الأوقيانوس المحيط. قال: أصابتني علة أذهبت كثيرا من حافظتي، من قوة الحافظة، ولم يعد إلي منها إلا اليسير. نسي الكثير جدا جدا، وصار ينسى، تتعاصى عليه الأشياء كثيرا أيها الإخوة. ما في شيء مأمون، كل نعمة وهبتها يمكن أن تسلبها في لحظة. أنا أعرف من إخواني وأحبابي من سلب عقله وليس حافظته، وصار مجنون أو كالمجنون، ابتلي في لحظة. إيه بالله، من إخواني في هذه البلدة جلس إلي تقريبا حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، ثم استأذن، فبين هو في الطريق إلى بيته هاتفني وإذا بالرجل مجنون. غير طبيعي، إلى اليوم لم يعد إلي عقله على السواء. فهذه أي إشارات وآيات ودلائل يمكن، وكم من غني متمول مثل بات غنيا وأصبح فقيرا، وصلته رسالة من الدولة من أي شيء من وزارة، وإذا به تستغرق كل أمواله وتطالبه بما ليس عنده، فتركوه فقيرا يتكفل بطريقة أو بأخرى. حصل، ونعرف من انطبق عليه هذا المثال تماما في ليلة، أصبح شيئا آخر. فنعوذ بالله من سلب النعم والمواهب، ونعوذ بالله أن نقابل هذه النعم التي ينبغي أن تقابل بالشكر أيها الإخوة، بالتعاصي على واهبها ومانعها، لا إله إلا هو، بمعصية يعني، بالتعاصي على واهبها ومانعها. فهذا هو الكبر، وهذا هو العجب. أما الإدلال، فالإدلال أيها الإخوة يكون من وراء العجب، يعجب بما عنده وبما منح ووهب، ثم ينتظر عليه الجزاء، يريد جزاء، يرى أن له على الله حقا، لأنني رجل مثلا معجب بعملي والعياذ بالله، بعملي الصالحات المقصود من عمل الدين، فأتعبد الله وأصلي النوافل وقيام الليل، فأنا أتقاضى ربي والعياذ بالله إجابة دعوتي، وأعجب إذا دعوته ولم يلبي. هذا هو والعياذ بالله، هذا أسوأ وشر من ماذا؟ من العجب. هذا اسمه الإدلال، يدل على الله بعمله، يتقاضى الله جزاء، ما دمت أعبدك فلا بد أن تلبى دعوتي، لا بد أن أكون من مجابي الدعوة. وأعجب الذين يجرؤون على أن يقسموا على الله، نراهم في الهوائيات الفضائيات: أقسم عليك بك، من يا اتق الله. كان صلحاء الأمة إذا سمعوا أحدهم يقسم على الله ينتهرونه نهرا شديدا. إلى هذه الدرجة أنت مدل، هذا ليس معجبا، هذا مدل. المسكين يرى أنه ممن له هذه المثالة، أنه يقسم على الله. الله أكبر يا أخي. قال شيخ الإسلام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي في صيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ولقد عرفنا بعض هؤلاء لا يرى أيها الإخوة أن حقه أقل من أن يدفن في دكة الإمام أحمد، وإن أدى ذلك إلى تأذي أو أذية الأموات وتكسير عظامهم، لأنه هو من الأئمة الكبار في رتبة أحمد، فلا بد أن يدفن في دكة الإمام أحمد هناك في بغداد. أما قامة الراشدين، الرجل الصالح الهادي المهتدي ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضى، عمر ابن عبد العزيز، لما قيل له: يا أمير المؤمنين، ترى ندفنك إن شاء الله في حجة رسول الله، لما اعتل بالسم والعياذ بالله جس له، علموا أنه سيقضي لا محالة، قيل له: ندفنك، ترى ندفنك إن شاء الله في حجة رسول الله، ليهون عليه. قال: الله أكبر، والله لأن ألقى الله بكل ذنب أحب إلي وأهون عندي من أن أرى نفسي أهلا لهذا المقام. أنا أدفن عند رسول الله؟ أنا من؟ أنا عمر بن عبد العزيز، ليس أنا أو أنت أو هو أو هي. قال: أنا أدفن عند رسول الله؟ من أنا؟ أعظم من كل ذنب، أعظم من القتل، لأن ألقى الله بكل ذنب أحب إلي وخير من أن أرى نفسي أهلا لهذا المقام. انظروا، وعلماء آخرون يرون أنه لا يليق بهم إلا أن يدفنوا عند الإمام أحمد رضي الله عن أحمد. الإمام الشافعي كان أستاذا لأحمد، على ذكر أحمد قدس الله سره، الإمام الرباني شيخ الإسلام، أستاذه هو الإمام أبو عبد الله الشافعي المطلبي قدس الله سره الكريم أستاذ. انظر إلى الربانية، انظر إلى البراءة من العجب وإلى التواضع وهضيمة النفس والانكسار. أرسل مرة الإمام الشافعي رسوله إلى تلميذه أحمد بن حنبل يخبره أنك ستبتلى وستنجو بإذن الله من بليتك، وقد كان ابتلاؤه بعد وفاة أستاذه الشافعي طبعا بأمد. فمن فرحة الإمام أبي عبد الله أحمد كبر وخلع قميصه وأعطاه الرسول وبقي بلا شيء، لأنه لم يكن له شعار، فقير متزهد، قميص على لحمه من غير شعار أيها الإخوة. فلما أتى الرسول الإمام الشافعي ومعه القميص وأخبره بما جرى، قال له: هل كان هذا القميص مباشرا لجلده؟ قال: نعم، تركته بلا قميص، كان يلبسه هكذا من غير شعار. فأخذه الشافعي وقبله ووضعه على عينيه. شوف التواضع، تلميذه أحمد، تلميذه، وفي وقته أين أحمد بن الشافعي حقا، يعني في العلم أين أحمد بن الشافعي في وقته. ثم أمر بإناء فيه ماء فوضعه فيه وعركه، ثم عصره، ثم جعل غسالته في قارورة جعلها عنده، وكان إذا اشتكى أحد مرضا أو علة من إخوانه وأحبابه أرسل إليه ببعض الماء أيها الإخوة فيتمسح به فيشفى من فوره. هل سمعتم بشيخ وأستاذ يتبرك بتلاميذه؟ إنها البراءة من العجب، إنه التواضع، إنها الربانية، إنها الربانية هذا الشافعي، وهو بركة العلماء وبركة الأولياء. حتى قال كثير من أولياء الله: إن لم يكن الأئمة الأربعة أولياء الله فليس لله في الأرض أولياء، واقرأوا عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هكذا قيل لبكر بن عبد الله المزني، بكر تعرفونه، قيل له: كيف تركت الناس في الحج؟ كان في رحلة الحج، كيف كانت الحجة؟ كيف كان الموسم هذا العام؟ فقال: الحمد لله بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى، لولا أني كنت فيها. قال: أسوأ ما في الأمر أنني كنت في الحج هذه المرة، وإلا الناس كلهم بخير، كلهم أحسن مني، كلهم تمام إلا أنا. قال: سوء هذه الحج أنني كنت فيهم. بكر، وكان من مجابي الدعوة. بكر بن عبد الله المزني كان ممن يتبرك به أهل المدينة من عند آخرهم، وكان مجاب الدعوة، ما في عذر، لا يرى نفسه، مستحيل طبعا أن يكون مذلا. قال: ولولا ما لطف الله ما نزل عليهم بشؤم رحمة، لكن ربنا لطف بهم، يبدو أنه رحمهم بالحج إن شاء الله، وتجاوز عن شؤم وجودي بينهم. الله أكبر، الله أكبر. هذا الإيمان يا إخواني وأخواتي، هداني الله وإياكم وعرفنا به ودلنا عليه دلالة الصادقين أيها الإخوة. هذه المعاني لا تعلم إلا في المدرسة الإلهية، لا تؤخذ أيها الإخوة إلا من الدساتير الرسولية النبوية. فرب عالم كبير ورب فيلسوف شهير ورب مفكر خطير أيها الإخوة لا يعلم شيئا عن هذه الأمور، بل يسلك في حياته قولا وعملا وحالا واعتقادا ضد هذه المعاني تماما. وهذا لفرض جهله وحسيته أيها الإخوة. هذه معاني إلهية، هكذا علم الأنبياء أيها الإخوة، هكذا علم الأنبياء، هكذا علم من قال لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد العجب، أشد من الذنوب والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ مولانا ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية قدس الله سره الكريم يقول في حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. تبهوا، قد لا يتحصل في نهاية الأمر من المعصية إلا الصورة والحقيقة بإذن الله طيبة، وقد لا يتحصل من الطاعة إلا الصورة والحقيقة مرة خبيثة. ما مراد الله تبارك وتعالى من الطاعات أيها الإخوة؟ ما مقصوده من رسم الطاعات؟ فتح لنا باب طاعته وشرفنا بذلك، شرفنا أن سمح لنا بعبادته وذكره، شرف كبير أيها الإخوة. ولا نقول كلفنا وشقى، بل شرفنا. حسبي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعلى وأنا ألقى متى وأين أحب. أعظم عزة، أعظم شرف. قال أحد الصالحين من التابعين: من مثلك أيها المسلم؟ من مثلك؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب وأذن لك بالدخول على الملك. من مثلك؟ من مثلك؟ يرونها عظيمة، يرونها كبيرة، يرونها تكليفا، حملا يراد وضعه عن الأكتاف. لا والله، إنها الشرف أيها الإخوة، الشرف أن تناجيه. كل أحد يتمنى أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا. ماذا تملك هذا الملك؟ ماذا؟ دويلة؟ مدينة؟ قطعة؟ ما نسبة هذا الذي تملكه إلى المحيط إلى الفلك الأعلى الدوار؟ ما نسبة الفلك إلى أكوان الله؟ ما نسبة الأكوان إلى عرش الله؟ ما هذا؟ ما نسبة كل هذا من عرشه إلى فرشه إلى ما في الوسع والإمكان وإلى ما في مخزون القدرة؟ لا شيء، لا شيء، إنها نسبة العدم إلى كل شيء. وأنت تجعل وكدك وهمك وحبك وأملك أن تدخل على هذا المتنفذ، على هذا المتسلط من أمير أو رئيس أو ملك أو حتى مخابرات أو كذا. كلام فارغ، جهل، جهل بالله، جهل بالله، ما في معرفة. ولذلك حين قال أحدهم لشيخ الإسلام وإمام المحدثين في وقته عبد الله بن المبارك قدس الله سره، قال له: نولك الله، يعني أعطاك الله ما ترجوه، أعطاك الله ما ترجوه منه. قال: يا أخي، الرجاء لا يكون إلا بعد المعرفة، أين المعرفة؟ وأيضا من تواضعه وكسر نفسه عند نفسه وعظيمة نفسه، متواضع في نفسه الرجل، قال: الرجاء لا يكون إلا بعد المعرفة، فأين المعرفة؟ معنى كلامي أيها الإخوة والأخوات، يا أحبابي وأخواتي، أن من عرف الله حقا رجاه حقا وخشيه حقا، فلا يزعمن أحد أنه يرجو الله إن لم يكن عارفا بالله، لا يرجو إلا من عرف. قال: أنا يدعى لي بأن يلبي رجائي وأن يعطيني رجائي، فهل أنا ممن عرفه أصلا؟ قال شيخ الإسلام سفيان الثوري قدس الله سره، أبو سعيد سفيان الثوري الإمام الخامس في الإسلام أيها الإخوة في وقته، الذي دعاه يوما سيد العباد والزهاد إبراهيم بن أدهم في رملة فلسطين، دعاه إلى أن يأتي ويحدث الناس بالعلم. فقيل له: يا أبا إسحاق، لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق، تقول هذا لهذا؟ لأنهم يرون أن أبا إسحاق بن أدهم هو من أهل الباطن، من أهل الله، من أهل الولايات والكرامات والمقامات العاليات الشريفات، وهذا من علماء الظاهر، هذا إمام محدث فقيه على طريقة أهل الظاهر، يعني كيف هذا؟ فقال: نعم نعم، أدعوه لكي تروا تواضعه، لتتعلموا التواضع. شوف شيخ الإسلام هذا، شوفوا كيف التواضع الرباني من سفيان الثوري. سفيان الثوري هو القائل قدس الله سره، قال: حسب العوام من الخشية، من خشية الله، حسب يكفيهم، قال هذا، أن ينتهوا عما نهى الله عنه، يا ليتنا كنا منهم. يرى نفسه قال: من العامي، يا ليتنا كنا منهم. قال شيخ الإسلام ابن الجوزي: لا أقول لك يا حافظ القرآن أن تقارن نفسك بمن يحفظ نصفه، هذا تكليف بالمحال، أنت تعرف أنك تحفظ 30 جزءا وهو يحفظ 15، قطعا أنت ترى نفسك ماذا؟ مزية مصدره الله تبارك وتعالى بلا شك. لا أقول هذا، لا نكلفك بهذا بالمحال، لا نأتي بالمحالات والاستعصاءات، وإنما نقول احذر أن ترى نفسك مع علمك وحفظك خيرا من هذا المؤمن. ما أدراك ومن أدراك؟ نعم، هو يحفظ نصفك وربما لا يحفظ حتى جزءا، وأنت تحفظ القرآن كله والسنن كلها والعلم كله، ما أدراك أنك أفضل منه. هذا شيء وهذا شيء، كل موضوعية. العلم شيء والأفضلية عند الله شيء آخر يا أخي، لا تغترن ولا تعجبن. روى ابن حبان رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام صاحب الصحيح في صحيحه بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في المسجد، إذ دخل رجل فقال: أبا ذر ارفع رأسك. جلست خشوع، كان مبطئا برأسي تواضعا. قال: فرفعت رأسي فإذا برجل يدخل عليه ثياب جياد، كثيابنا، ثياب جيدة وجديدة، ثياب جياد مستحسنة فارهة. فلم يلبث إلا قليلا ثم قال: أبا ذر ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا برجل قد دخل عليه ثياب خلقان، فسرته قبيل قليل، جمع خلق من خلقاء، الثوب من باب كرمة، عليه ثياب خلقان، ثياب بادية رثة متقطعة. ثم قال: يا أبا ذر، هذا للذي عليه ثيابي الخلقان، فقير شحان مسكين. قال: هذا عند الله خير من ملء الأرض من مثل هذا. يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم إياك إياك أن تحكم على الناس أو تقارن أو تقيس بالهيئات والمظاهر. هذا لباسه وهذه هيئته وهذا ماله وهذا منصبه وهذه شهادته وهذا علمه وفصاحته، كل هذا لا يجدي ولا ينفع والعياذ بالله إذا أفسده ماذا؟ العجب أو الكبر أو الإذلال أو الغطرس أو الغرور أو عدم صحة النية أيها الإخوة وصدق القصد. هذه مسائل عجيبة. موضع نظر الله أيها الإخوة القلب وليس الظاهر. إن الله لا ينظر، تعرفون حديث مسلم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ليس الصور، ليس الأجسام، إنما إلى القلوب والأعمال. نعود إلى الحالات الثلاث التي نص عليها مولانا الغزالي قدس الله سره. الحالة الأولى أن تكون خائفا مشفقا غير مطمئن إلى النعمة، تخشى أن تسلبها، تخشى أن تسلبها، فلست بمعجب إن شاء الله تعالى، لكن النعمة ملحوظة ملحوظة. ثانيا يقول أبو حامد قدس الله سره: أن تلحظ النعمة وأن تثبتها، يعني تعلم أنك منعم عليك، أنت ترى أنه منعم عليك بما لم ينعم عليه على بعض الناس مثلا سواك. واضح الله أعطاك هذا ولم يرد غيرك، هذا واضح. تقول أنا لا ألحظه، أنا فان عنه، غير صحيح، أنت تلحظه، واضح أنك تلحظه يعني، ولكن تلحظ النعمة مضيفا إياها إلى من؟ إلى المنعم لا إله إلا هو، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الصحة، بعض الناس تغره صحته ويمشي بين يديه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، تغره الصحة. تعرفون يا إخواني هنا في هذا المسجد أحد إخوانهم، نسأل الله أن يعافيه وأن يمن عليه وعلى جميع مرضى المسلمات بالعافية إن شاء الله والشفاء العاجل. هذا الرجل كان صحيحا أيدا، ليس به بأس بحمد الله تبارك وتعالى، والآن تقريبا نسيت العدد لكن أعرف بضع عمليات جراحية، لعلها قريب من 10 عمليات قطعت فيها معظم أمعائه، كل مرة يقطعون جزءا من أمعائه. تخيلوا بسبب ماذا؟ سرطان خفيف، أورام، أبدا. كان يأكل، تغدى أو يتعشى، وتناول أيها الإخوة كما نقول قرن فلفل، هذا فلفل بذرة سموها البذرة، بذرة بذرة، سبحان الله، بتقدير الله اخترقت الجدار، جدار الأمعاء احترق، قدرة الله اخترقت. لأني كيف؟ ربما كان مصابا بقرحة، ربما كان مصابا بقرحة أيها الإخوة، نعم، متهتك الجدار بعض هذه التهتك، فدخلت وبدأت تسري وسببت له نزيفا وآلاما ومشاكل، وبدأوا يقطعون بسبب بذرة. إياك أن تأمن وتقول لي لا لا لا، أنا حاذق، أنا زكن، أنا فطن، أنا عندي ثقافة صحية، ثقافة طبية أتابع البرامج وأقرأ الكتب وأترجم وأنا عندي برنامج في الغذاء والنوم والدواء، كلام فارغ. وما بكم من نعمة فمن الله لا تدري كيف تصاب يا عبد الله. أضف دائما النعمة إلى الله، لا تغفل عن هذا لحظة، لا تكن قارونيا تقول إنما أوتيته على علم، عندي برنامج غذائي، برنامج صحي، برنامج دقيق حتى في التداوي، كلام فارغ. لا بأس بالبرامج، أهلا وسهلا، لكن دائما أضف النعمة إلى المنعم، لا تضف شيئا إلى نفسك. من أنت؟ للأسف بعض الناس يقول ولكن في نهاية المطاف يبدو أن لي ميزة عند الله وخصيصة. كيف يا رجل؟ وما بكم من نعمة فمن الله في القضايا الدينية والإيمانية، نورني الله وإياكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن حتى رسول الله، حتى رسول الله. أي من الذي خلقه أول رسول الله؟ أي من الذي اصطفاه؟ من الذي استخرجه من خير الناس نسبا من سطر أنسابهم؟ الله. من الذي أنعم عليه بالرسالة؟ من الذي عصمه؟ من الذي ألهمه؟ من الذي علمه؟ ولولا فضل الله عليك ورحمته لما الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الله أكبر. هذا لرسول الله، لرسول الله يقول له أنت لست شيئا، أنت شيء بي. كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره يقول ليس عندي شيء ولا لي شيء ولا بي شيء، أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. يعني أنا شحات ابن شحات، أنا الشحات ابن الشحاتين، وأبوي وجدي كانوا شحاتين، وأبو عالم جليل وجده علامة إمام أبو البركات ابن تيمية المجد صاحب المنتخب قدس الله سره، الذي شرحه القاضي العلامة المجدد الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، جد ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن أبي البركات المجد، سلسلة رضي الله أرضاهم. قال أنا الشحاد ابن الشحادين، أنا الفقير ابن الفقراء. نعم، ونحن الشحادون، تشحد رحمة الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من فهم هذا وسلك عليه برئ بإذن الله من العزب وأفاق من سكرته الإذلال، فعلم أنه مجرد مجرى لنعمة الله، ساحة ومجلا ومرآة لأفضال الله، مواهب الله ومنح الله. زادنا الله وإياكم من مواهبه ومنحه وأعطياته الكريمة ومواهبه الجزيلة، اللهم آمين. هكذا أيها الإخوة، ما عندي شيء ولا لي شيء ولا بي شيء، من أنا؟ إذا محمد قيل له هذا. ولذلك حتى حين تتحدث عن نفسك، وأحيانا يؤذى لك بشروط، تحدث بصدق، تحدث عن نفسك وليس عن نفس الأخرى، تحدث عن أناك وليس عن أنا أخرى لا علاقة لك بها. حين تنجح في الامتحان قل للناس كيف نجحت، قل في الحقيقة أنا قرأت قراءة عادية وربما حضرت أقل من غيري، ولكن فضل الله جاءتني الأسئلة التي أعرفها، سبحان الله من فضل. قلها هذا، لا تقول الحمد لله يا أخي، من جد وجد، وأنا اجتهدت وأنا تعبت. تكذب على الله أنت، تكذب على نفسك، تخدع من أنت. قل للناس أنك نجحت بتوفيق الله، قل للناس جاءك ما إيه ما حضرت بفضل الله، ولو جاءك مما لم تحدق ولم تحضر إلا مسافة الامتحان اصدق. قل للناس هكذا. أما قوتك ليس لك شيء من هذا، كلها من الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله يقول كل من عند الله، كل من عندي. فمثل هؤلاء أيها الإخوة، بعضهم يقول لا لا لا، يبدو أن لي ميزة وخصيصة عند رب العالمين، لأجلها زادني من مواهبه وأسبغ علي من نعمه وجللني بألطافه ومنحه. هذا أحمق، تعرفون كيف هذا؟ مثله، هذا كلام مولانا الغزالي قدس الله سره، وله من مثل، انظروا الفتح الرباني، مثل عجيب يفهمه الطفل الصغير وليس الراشد والراشد أي الكبير والكبيرة. قال مثل هذا الأحمق كمثل عبد أعطاه الملك حصانا فرسا فلم يعجب به، والفرس تذكر وتؤنث، فلم يعجب به أو لم يعجب بها، كلاهما فصيحتان اللفظتان يعني، فلم يعجب به أو بها، فرس من الملك، وبعد حين نحله الملك غلاما خادما، خذ هذا لك، فأخذه وصار يعجب به ويقول الملك أعطاني الغلام لأني صاحب الفرس وغيري لا فرس له. يا حبيبي، من أعطاك الفرس أصلا؟ لا هذا. بعضهم يقول الحمد لله الله يفتح علي من أبواب العلم لأن عندي النفس الطيبة والقلب السليم. ومن أعطاك القلب السليم؟ ومن أعطاك النفس الطيبة؟ واحد يقول قلبي سليم لأنني بعيد متباعد من الذنوب. من الذي أقدرك على ذلك؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يقول سيد الخلق المعلم الأعظم والأكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة عمله. وفي لفظ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. يقسم علي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. وفي رواية منه أخرجه الشيخان. الله أكبر. إياك أن تعجب بعملك. الأخطر كما قلنا وهو وراء العجب والعياذ بالله تبارك وتعالى يعجب بعمله ثم يطلب ماذا؟ جزاؤه. يتقاضى الله جزاؤه، أن تلبى دعواته، أن تيسر حاجاته، أن تنفتح له الأبواب أيها الإخوة ولا تغلق دونه، أن يضح له السبيل في كل أمر. فإن لم يحصل هذا تحجب واستغرب، كيف هذا؟ كيف أنا دعوت الله ولم يلبني؟ ولماذا يعني ينبغي أن يلبيك؟ لأنه يرى نفسه دالة على الله، وهو لا يعجب من رد دعوة الفاسق. صحيح؟ لو علم أن فلانا الفاسق دعا الله فلم يلبه لا يعجب، لأنه يرى نفسه ليس فاسقا، هو المؤمن الصالح الذي تلبى دعوته. أما هذا ففاسق، بدهي وطبيعي أن لا تلبى دعوته. يا رجل، يا رجل. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول يا ليتني شعر في جنب عبد المؤمن. يخاف من الحساب، يخاف من الحساب. عمر يقول لو نودي يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنني هو. مالك ابن دينار يقول والله لو نودي ليخرج من المسجد، مسجد البصرة، شركم رجلا ما سبقني أحد إلا الباب إلا بفضل قوة الله عليه. أنا أول واحد عارف حالي، أنا شر الناس، أنا شر الناس. قال ابن الجوزي روينا أن راهبا في صومعته رأى في المنام أيها الإخوة هاتفا، أو سمع في المنام هاتفا يهتف به يقول له خير منك فلان الإسكافي، الحذاء، الحذاء الجزمات هذا خير مني، عند الله أحسن من كلامته. الله أكبر، حذاء إسكافي وأنا رجل راهب في صومعة أتعبد الله ليلا ونهارا. فنزل خالطه قليلا ولابسه ثم سأله عن عمله فلم يرى كبير عمل، ما في عمل يعني خاص عادي مثل كل الناس الموحدين. فعاد فرأى في المنام أو عرض له في المنام، سنح له المنام من يقول له انزل كأتر إثارة أخرى وسله ما سبب صفرة وجهه، لأن الوجه أصفر زل خايف فيك مقمور مذلول المسكين. فنزل فسأله وألح عليه فقال سبب صفرة وجهي أيعلمه الله مني، لا ألقى أحدا إلا أقول هو خير مني وأنا شر منه. يرى نفسه شر عباد الله، ولذلك هو عند الله في مقام عظيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض. من المخاطب هنا؟ أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على نبيه الأكرم. لا تعجب لا بكثرة ولا بقلة، أنا أكثر مالا وأعز نفرا. كأن الصحابة تعززوا بكثرة نافرهم، تعززوا بكثرة نافرهم. لدينا جنود مجاهدون كثيرون، لن نغلب اليوم من قلة، من سببية هنا يعني بسبب القلة لن نغلب. غلبوا ولما ذابوا وعادوا عادت الهزيمة نصرا. من هكذا؟ هذه موازين طبعا لا يعرفها مخططو الاستراتيجية العالمية إطلاقا، ولن يعرفوها، لا يعرفها إلا أهل الله تبارك وتعالى. الله، ها موازين نصر لزيمة تدخل في هذه الاعتبارات الإلهية الخفية على هذا العالم، على هذا العالم المظلم التائه الضال الحيران أيها الإخوة والأخوات. هكذا. نعم. محمد بن قتادة، عفوا، محمد بن مقاتل الهلالي الكوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الكوفة فزع الناس من زلزلة، زلزلة صغيرة كذا صحبتها ريح حمراء، فخافوا، خافوا أن يكسب بهم الزلزال، يصير في خسف طبعا، تفتح الأرض تبلع أشياء كبيرة، مدينة الأصنام وأشياء كبيرة، كل يوم نشوف زلزال في أمريكا، خسف، تفتح الأرض تبلع سيارات وعمارات وأشياء. فخافوا، فجاءوا محمد ابن مقاتل الهلالي قالوا يا شيخ يا عبد الله ادعو الله لنا أن يكشف عنا ما نزل بنا، يخافون. فقال والله إني لأخشى ألا يكون نزل إلا بسببي، مني تفضبون، أنا عقيدتي أنه هذا بسببي، بسبب هذا الخشب صار الآن أو الزلزلة البسيطة والريح الحمراء. قال الراوي فعرض لي في المنام من يقول توقفت الزلزلة وانكشفت الريح بفضل الله تبارك وتعالى، انتهى كل شيء على سلام. قال ورأيت ليلتها من يقول في المنام، أو سمعت من يقول في المنام، إنما كشف الله عنكم في هضيمة محمد بن مقاتل نفسه. هضم نفسه الرجل متواضع منكسر، يرى نفسه أتعس المذنبين وأفحش العصاة بهذه الهضيمة. رحمهم الله. عطاء السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وما أدركم من عطاء، اقرأوا عنه في حلية أبي نعيم الأصفهاني، اقرأوا عن عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت إذا هاجت الريح لا يقر له قرار، يدخل ويخرج ويمسك بجلدة بطنه ويقول هذا يصيب الناس بسببي، لو مات عطاء استراح الناس. كيف بسببي؟ بسببي. هذا يصيب الناس بسببي، لو مات عطاء استراح الناس. عجيب. أنا أعرف أو أعلم أن بعضكم ربما قليلا منكم قد يكون يسمع هذا الكلام لأول مرة، ربما خاصة من هو حديث عهد بمساجد وصلاة ويعجب جدا، وربما يحمل هذا على القنوط. لا تقنط ولا تيأس، هذا مقام وهذه أحوال قبل أن تصير مقاما لا بد بإذن الله أن تمر به إذا صدقت الله العمل رغم عنك، هذا يصبح شيئا طبيعيا. قال الحسن البصري قدس الله سره أدركنا الناس وكلما اقتربوا من الله كلما ازدادوا خوفا منه. طبعا المؤمن لا يأمن وكر الله، المؤمن في خوف دائما. قال أبو سليمان الداراني قدس الله سره من غلب الرجاء على الخوف أفسد قلبه كالحمقى أمثالي. أبو سليمان الداراني وهو من هو قدس الله سره، وهو القائل في موضع آخر والله لو اجتمع جميع الناس على أن ينزلوني عن شهود حقارة نفسي ما قدروا، ما استطاعوا، ما قدروا، أنني حقير، أعرف نفسي حقيقة حقير، ولا يستطيع أن يقنعني أنني لست حقيرا، أنا حقير جدا جدا جدا، أنا مذنب، أنا مكذب، أنا مكذب. يا سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن سلمان وإخوانه، جلس في مجلس ضم قرشيين فجعلوا يفخرون، هذا يفتخر بنسبه، هذا يفتخر بأصله، هذا يفتخر بعلمه، ثم نظروا إليه وأنت يا سلمان، قال أما أنا فخلقت من نطفة مذرة ثم أعود جيفة قذرة ثم آتي الميزان، فإن ثقل كنت كريما وإن خف فأنا لئيم. قال هذا أنا، هذا فخري. الله أكبر. قال أنا لم أحدثكم عن نسبي ولا أبي ولا أمي ولا علمي ولا بحثي عن حق ولا صدق رسول الله ولا ولا، إنما أحدثكم هذا الحقيقة، خلقت من نطفة مذرة ثم أعود جيفة قذرة ثم آتي الميزان يوم القيامة ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فإن ثقل كنت كريما وإن خف فأنا لئيم. أنا اللئيم، أنا ألأم اللؤمة إن خف ميزاني. روى أبو داود في سنن، الإمام أبو داود قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يرفع سليمان ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات أيها الإخوة طرفه إلى السماء مع ما أوتي من الملك تواضعا وتخشعا لله حتى قضى، حتى ما سليمان ولا مرة، سليمان بن داود لم يرفع طرفه إلى السماء، يرى نفسه أحقر من هذا، يرى نفسه أنزل من هذا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. الموضوع طويل أيها الإخوة وطويل الذيول والشعوب، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وبما خطر لنا من خواطر الحق إن شاء الله والعرفان. ولكن أيها الإخوة والأخوات، علاج كل علة بمقابلتها بأضدادها، وعلة العجب الأولى هي علة كل دواء كل داء عفوا مهلك وبيل، الجهل. لا يعجب إلا جاهل، جاهل بقدر نفسه، جاهل بحقائق الأمور، جاهل بأشياء كثيرة أيها الإخوة. قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان، هذا هو الجاهل المعجب والمغرور، لأن العجب دل ويتولد على صاحبه منه الغرور أيضا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، في عندي خصيصة عند الله عشان هيك أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، الله قال غير صحيح، هذا الفهم كاذب، هذا الفهم غالط، هذا الفهم غالط خاطئ. ليست المسألة كما تظنون، ليس من أغنيت لكرامته علي وعندي، وليس من أفقرته لهواني عندي، وإنما المسألة ابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أغناك الله ليمتحنك، فانظر نفسك هل أنت من الساقطين أو أنت من الفائزين. نسأل الله أن نكون من الفائزين جميعا. ابتلاك الله بالجمال أو ابتلاها الله بالجمال لينظر هل تنجح أو ترسب، تتدلى، فدلاهما بغرور، ابتلاء. انظر إلى كل ما أنت فيه على أنه ابتلاء، كل ما أنت فيه، كل ما يجري ويجرى عليك هو ابتلاء من رب العزة لا إله إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به وأن يدلنا عليه. اللهم أنت أصلحت الصالحين بفضلك ومنك ولطفك، فأصلحنا لك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أخرج الإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: قال سليمان ابن داود مرة، أي ذات ليلة، لأطوفن، وفي رواية لأطيفن، كلاهما أيضا حان، لأطيفن أو لأطوفن الليل على 100 امرأة كلهن أعترد فارسا يجاهد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة يلحظ شيء من ماذا؟ من العجب، بطريق خفية جدا جدا. ما هي الطريق؟ ليس بعكفة القلب أيها الإخوة، ملاحظة أبدا، هذا سليمان، وإنما الغفل عن أن يقول إن شاء الله. كل شيء لا بد أن يوكل إلى الله، إلى يستر الله، إن شاء الله لا تستطيع. لماذا؟ هل أنت ترك إلى قوتك وفحولتك وصحتك وعافيتك؟ إياكم إياكم، من ارتكع على حائط قد يصبح والحائط غير موجودة، يفتخر الحائط على من ترتكن بعدين. من ارتكن على إنسان قد يصبح وهذا الإنسان قد صار من طائفة المقبورين، من أهل المقابر، على من تتكل؟ فتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت، لا يزول، لا يحيى، ليس على أي شيء آخر، كل شيء يزول. قال عليه الصلاة والسلام: ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد امرأة منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام مشوه، تشبيه خلقية النوم، نصف غلا نصف غلا ما ينفعش. قال عليه الصلاة والسلام: جزاه الله عنا خير جزاء. الآن هكذا ندرك قيمة رسول الله، شو شيئا طرفا نزيما زورا جدا من فضل رسول الله علينا، بعد الله له أعظم الفضل أيها الأخوة، يعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو قال أخي سليمان إن شاء الله لو آتينا جميعا 100 فارس لما حنث ولكان دركا لحاجته ولجاهدوا جميعا في سبيل الله فرسانا اجمعين. لكن نسي، خلص معتمد انه عنده هذه القوة، يستطيع ان ياتي 100 من ازواجه في ليلة. الان خانتك هذه الثقة، انجح ثقتك بالله، اجعل اعتمادك بالله دائما وابدا. قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه الجليل ابي ثعلب الخشني جرثوم، الذي اختلف كثيرا في اسمه واسم ابيه، قال أبي ثعلب الخشني: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب المرء، أو قال كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، دعك من العوام، دعك من الناس، اعتزل، لأنه هلك، هلك. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. من المهلكات العجب، إعجاب المرء بنفسه أو قال برأيه، وأختم بهذا الأثر الجليل الذي يدل على مدى نفوذ أصحاب رسول الله في حقائق العلم الإلهي. عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال، هذا رجل القرآن الرباني، قال: الهلاك في اثنتين، الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. لماذا؟ لم يذكر شيئا آخر. الذنوب كثيرة جدا، لماذا ذكر القنوط والعجب؟ تعرفون لماذا؟ لأن السعادة لا تنال إلا بالتشمير والجد والسعي والعمل، والقانط لا يعمل لأنه يائس. فتعمل ليه؟ ما أنا يائس، ما فيش فايدة، أعمل ما أعمل أنا إيه؟ فاشل. ولذلك القنوط يهلك، القانط عفوا يهلك. لماذا؟ لأنه لا يعمل. والنجاء يعني النجاء، النجاء والسعادة لا تنال إلا بماذا؟ إلا بالعمل، وهو لا يعمل لأنه قانط. والمعجب لا يعمل، لماذا؟ لأنه واصل عند نفسه، فأعمل ليه؟ ما أنا واصل الحمد لله، كل شيء عندي، الله أعطاني وحيعطيني إن شاء الله، ولا أرددت مثل كافر إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولا أرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أفرأيت الذي قال لأوتين مالا هي وكربيت وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب، العاصي بن وائل السهم الملعون والعياذ بالله. الله قال من أين؟ قال لا، إذا في قيامة، إذا كان ثمة قيامة حيكون حالي أحسن من العظام. هذا اسمه الغرور الآن، هذا اسمه إيه؟ الغرور، نعوذ بالله من الغرور ومن العجب ومن الإذلال ومن الكبر. اللهم نور بصائرنا وقدس ضمائرنا وافتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك وحسن فهم وتعرف في خطاب نبيك يا رب العالمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا في نبوته، وخير ما جزيت رسولا عن أمته. اللهم أحنا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته الشريفة، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسعدنا بشفاعته، اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكرك الغافلون. اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.